فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمره تعالى لا يرده راد مشمر في مرضات الله تعالى، لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا يعني برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الدين، وترك أمته صلى الله عليه وسلم على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام يعني لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشد إليه ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأعطاهم من مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا، فقام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاته سبيلا. لابد أن ندرك ذلك، يعني العشر الأوائل من ذو الحجة مليئة بالأمر والنهي، بالأمر والنهي تكليفا تكليفا، وكان على هذا الطريق الذي تسلكه الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ نحن لا نصف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتسلى في الكلام أبدا، إنما هو إيه؟ نموذج، قدوة، يعني واضح إخواني. فيعني أما من استعمله في إرادته وشهواته وشهواته ولم يرعى حق خالقه فيه، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإخواني الكرام، لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كله عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكانت تلك الأعضاء تحت عبوديته وقهره، كما وتكتسب منه الإقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقد من العزم أو يحله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، خرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به. تقول عشر أيام الأول من ذي الحج، أين السمع وأين البصر وأين الرجل وأين اليد وأين القلب وأين السير إلى الله جل وعلا؟ يعني في أمر خير أيام الدنيا، أين العين؟ أين العينان؟ أين الأذنان؟ أين البطن؟ أين الفرج؟ أين القلب؟ الأمر ليس إيه؟ كلاما مجرد كلام يقال، لا يا إخواني الكرام، يعني فالجوارح يا إخواني يعني هي جنود القلب، فلا يستقيم لها شيئا من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، قصد القلب ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ومن هنا يظهر في الطريق إبليس، يعني إبليس لما علم عدو الله إبليس أن المضر على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، ما يصده عن الطريق. الأزمنة المباركة والأماكن المباركة، يعني تأتي تترى تترى، يعني في كل الأوقات في أزمنة مباركة، لكن أين القلوب؟ أين القلوب؟ وأين الشيطان؟ وأين الإغراءات؟ وأين الشهوات؟ وأين التزييد؟ وأين التخييل؟ إخواني الكرام، من هنا لما علم عدو الله إبليس أن المضر على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له من التعويق. وضع إخواني، فلا نجاة من مصائد الشيطان ومكيده إلا بماذا؟ إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته، كما نحن الآن في العشر، واضح؟ ولا يكون لك فجوات يعني خالية من العبودية أو فجوات فيها تعلق بالشهوات والدنيا والأسباب، فلا بد من الإقبال على الله عز وجل، وهذا الغرض من إيه؟ من العشر أوائل من ذي الحجة، لا بد من الإقبال على الله عز وجل في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي إيه؟ هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان، في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان، وحصولها بسبب ماذا؟ تحقيق مقام العبودية لرب العالمين. تحقيق مقام العبودية منين؟ الأسباب اللي شرعها الله عز وجل، الفروض صلاة الظهر والعصر والمغرب وقيام الليل وصيام النهار والعشر الأول من ذو الحجة والعشر الأواخر من رمضان ويوم عرفة ويوم النحر وهكذا إخوان الكرام، ويوم التشريق معدودات ومعلومات، لازم تنتبه للمسألة. فهنا لابد إخواني من تحقيق إيه حتى تتحقق تلك يعني الإضافة، يعني الإضافة القاطعة، لابد من بين العبد وبين الشيطان لابد من تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. المسألة مش مواقف، ولكن لابد أن يشرب القلب، لابد أن تشرب القلب العبودية، تبقى جزء من ذراتك العبودية. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم من؟ المخلصين. ونحن إخواني الكرام، ونحن إخواني الكرام أمام خير أيام الدنيا، أيام القلوب، خير أيام الدنيا أيام القلوب، يعني أيام القلوب باطنا والجوارح ظاهرا، مع الأيام، مع تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. كنيعة إيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال الرجل وما مثلها في سبيل الله، فأعادها ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة إلا لمن لا يرجح صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير. أين نحن من التسبيح؟ أين نحن من التهليل؟ أين نحن من التكبير ظاهرا وباطنا؟ تواطؤ القلب مع اللسان. وصلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. قال عبد الله بن عمر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أيام أفضل فيهن العمل من هذه العشر؟ قال يا رسول الله والجهاد في سبيل الله، فأكبر قال ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يغرق دمه. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله اسم الله عليه في ايام ايه معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حميدة عن الحسن قال الأيام المعلومات 10 ذي الحجة والأيام المعدودات أيام التشريق. قال سعد بن جبير أيام المعلومات أيام العشر. قال ابن عباس في أيام المعلومات قال العشر. وقال قتادة الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وقال عطاء الأيام المعلومات أيام العشر. كلام يعني انتشر بين إيه بين الصحابة يدلون الأمة على الخير، ولكن الأمة نائمة، الأمة غافلة، الأمة معرضة معرضة. يعني تجد الإنسان يهتم بالطعام والشراب واللباس والشهرة ولكن في تلك الأيام أين الذكر؟ أين التكبير؟ أين التحميد؟ أين التهليل؟ أين التسبيح؟ أين؟ سؤال تسأله لنفسك، أين؟ واضح؟ أين الدليل على أنك تعتقد يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني سؤال مسروق عن قول الله جل وعلا والفجر وليل عشر قال هي أفضل أيام السنة. وهنا إخواني الكرام لابد أن ندرك لماذا الأيام المعلومات ولماذا الأيام المعدودات. لماذا؟ لماذا الأيام المعلومات ولماذا الأيام المعدودات؟ لابد أن تدرك حتى تعي، حتى تجد في السير إلى الله، حتى يتولد عندك الرجاء، يعني الرجاء الذي تطيب لك السير. لماذا الأيام المعلومات؟ حتى تكون منطلقات في السير واستعدادات وصدق تأهب للقاء الله عز وجل. ده في الحقيقة، يعني في الحقيقة في النهاية إيه المطلوب؟ صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع ما يكون العبد، وهذه المركب الذي يركبها العبد في سبيل الله عز وجل. يبقى هنا العشر الأوائل من ذي الحج، العشر الأواخر من رمضان، واضح؟ رمضان، يوم عرفة، يوم النحر، أيام التشريق، يوم الجمعة. لماذا؟ منطلقات في السير إلى الله عز وجل، في السير لماذا؟ حتى تتأهب وتصدق في التأهب للقاء الله عز وجل عند خط النهاية. فتجد عند خط النهاية وعند خروج الروح المسألة ما فيهاش خلاف، لأن أنت يعني أنت قد أفضيت إلى ما قدمت، انتهيت إلى ما أقدمت، حياة كاملة. فالمسألة ليه العشر الأواخر من الأوائل من ذي الحجة؟ ليه؟ لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل، حيث أن الصلاح وتلك الاستقامة على طريق سيره إلى الله عز وجل موقوفا على جمعيته على الله عز وجل. على إيه؟ جمعية الله عز وجل. لابد أن تدرك أن الجمعية على الله عز وجل من وظيفة العمر، والصيام العشر الأوائل من ذي الحجة من واجب الوقت. يعني إيه؟ يعني العشر من ذي الحجة هتصومهم وبعدين يعملوا إيه؟ يمشوا. لكن الجمعية بتمشي بتمشي؟ لا، ما بتمشيش، لأنها وظيفة العمر، صبغة الله مش موقف. الموقف استجيبوا لله وللرسول في صلاة الظهر، صلاة العصر، إنما العبودية فهنا العشر الأوائل. لماذا؟ لصلاح إصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل. حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق السير إلى الله متوقف عليه، على وظيفة العمر اللي هي جمعية، جمعية القلب على مين؟ على الشهوات؟ على الدنيا؟ على الشهرة؟ على المناصب؟ أبدا، إنما على الله. والمقصود بالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة، المقصود بالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية، جمع توحيد الألوهية وجمع توحيد جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. معان لا بد أن ننتبه إليها ولا بد أن نعيها. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.